أسماء الله لا، ليس الباقي من أسماء الله تعالى. طيب طيب، ونفى عنه الحرف والصوت. الأشعري ينفي عن الله تعالى الحرف والصوت. من أول من نفى الحرف والصوت عن الله تعالى؟ ها، عبد الله بن سعيد ابن كلاب. طيب، وما هي شبهة في هذا؟ لماذا نفوا أن يكون الله تعالى يتكلم بحرف وصوت؟ ها؟ ها؟ ها؟ يلزم ذلك الآلة، فالإنسان يتكلم بحرف وصوت ويتكلم بآلة، والإنسان إذا تكلم بآلة فالله تعالى إذا تكلم يكون مثله، يكون مثل الإنسان. طيب، ما هو الرد عليهم؟ ها؟ ما هو الرد عليهم؟ ها؟ ها؟ الوجه الأول؟ أن الله تعالى أنطق كثيرا من المخلوقات، والله أعلم كيف أنطقها. طيب، الثانية، والله تعالى هو الخالق، فيكون من باب أولى ألا نعرف كيف يتكلم. الثاني، الآخر الذي خلفك، أنت أيه. يلزم التمثيل. طيب، ليس كمثله شيء. طيب، الثالث، الوجه الثالث، ها ها، رحمك الله، ها، يعني يستلزم نفي جميع الصفات، كيف ذلك؟ يسمع، لابد أن نثبت له الأذن، ويعلم، لابد أن نثبت له القلب، إلى غير ذلك من الصفات. طيب، إنه معنى واحد. ما معنى إنه معنى واحد؟ كلام الله تعالى معنى واحد، ما معنى هذا الكلام؟ ها، ما معنى هذا الكلام؟ ها، وجه جديد، ها ها، لا لا يتجدد او لا يتجزأ، لا يتجزأ ولا يتنوع، بل هو معنى ماذا؟ واحد. ليس هناك امر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء، ان الله تعالى لا كلامه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتنوع، هذا معنى كلامهم انه معنى واحد. فما هو الرد عليهم؟ ما هو الرد عليهم؟ ما هو الرد عليهم؟ صاحب النظارة، مثال ذلك في الامر والنهي، والعاقل لا يقول بانهما تحملان معنى واحدا. طيب، الرد الثاني، الرد الثاني، ما في اوجه قد، يعلم الغيب. واذا كان موسى يعلم الغيب، هذا اعتقاد ماذا؟ يعني فسق ولا معصية ولا كفر ولا شرك؟ طيب، كفر وشرك، هكذا. طيب، طيب، ندخل بالدرس ونكمل المراجعة ان شاء الله بعد غد بإذن الله. نعم، يعني في موضع قال يشبه كلام أهل السنة، وفي موضع آخر قال يشبه كلام الحنابلة، هذا يحمل على هذا. الغالب على الحنابلة أنهم أهل سنة، بغض النظر عن متأخريهم كابن الجوزي وكذلك ابن قدامة وغيرهم، كما تكلم ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وكذلك ابن عقيل وجماعة من الحنابلة المتأخرة تتلمذوا على أشاعرة أو على معتزلة وفلاسفة، فخلطوا كلام السنة والجماعة بكلام مشايخهم فوقعوا في الأخطاء. ولعل أشدهم في ذلك ابن الجوزي، ابن الجوزي لعله أشدهم في الوقوع في الأخطاء في باب العقيدة، فينتبه خاصة لابن الجوزي. طيب، بسم الله. قال الشيخ، طيب، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر، يعني ما قرأنا هذه. طيب، قال: وقوله ويوم يناديهم فيقول، هذا قرأناها، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذه كلها في مسألة إثبات. وقرأنا شرحها هذه صح؟ مضى شرحها إلا مضى شرحها وهي في إثبات الكلام. طيب قال وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله ما يعرب القرآن ها هنا إن هذا القرآن ما يعرب القرآن ها بدل من هذا. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وما يعرب كتاب ها هنا ها ها ها خبر. طيب قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وكذلك القرآن ها هنا بدل. طيب ولماذا ما يقال وهذا كتاب يقال بأن كتاب بدل من هذا ها لماذا لا يقال الأخير لأنه نكرة وهذا اسم إشارة معرفة والبدل لابد والمبدل منه أن يكون معرفة أو أن يكون نكرتين جميعا. طيب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذه الآيات كلها الأخيرة تتكلم على القرآن والقرآن هو من كلام الله. القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو من كلام الله. فالله تعالى تكلم بالتوراة والإنجيل وكذلك تكلم مع خلقه وتكلم بالقرآن إلى غير ذلك. فالقرآن من كلام الله تعالى. طيب القرآن من كلام الله وليس القرآن كله أو أن كلام الله كله هو القرآن. لا ليس كلام الله كله هو القرآن بل كلام الله ما هو القرآن وما هو كذلك قرأه في الإنجيل والتوراة وكذلك كلامه تعالى مع أنبيائه وخلقه يوم القيامة ومناداته لآدم وغير ذلك. فالله كافى القرآن هو جزء من كلام الله تعالى جزء من كلام الله تعالى. قال قوله وإن أحد من المشركين إلى آخر. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. طيب العبارة والحكاية معنى العبارة أي مضمون الكلام الحديث القدسي يعني مختلف فيه. فمنهم من يقول بأنه هو كلام الله والتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بقراءته في الصلوات إلى غير ذلك. ومنهم من يقول بأنه هو كلام الله تعالى تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن الله ولكن الفرق هو التعبد الفرق هو التعبد. طيب قال هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. هناك فرق بين العبارة وبين الحكاية. تقول عبرت عن كلامه وحكيت كلامه فالتعبير يكون بالمضمون والمعنى والحكاية يكون النقل بالضبط النقل بالضبط حكيت كلامك أي بالضبط ودون الإخلال بالأحرف والمعنى. وأما العبارة تقول عبرت عن كلامه بكذا يعني المضمون والمعنى هو واحد لكن بكلمات أخرى والأشاعرة تقول بالعبارة والكلابية تقول بالحكاية. وهنا الشيخ رحمة الله عليه جمعهم وقال بأنه من قول الأشعرية، وسيأتي له في أواخر الكتاب التفريق بين قول الأشاعرة لأنها تقول بالعبارة، وقول الكلابية بأنها تقول بالحكاية. فالفرق بينهما كما سبق العبارة، أي أن الله تعالى قذف في روع جبريل كلاما يفهمه فعبر عنه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تعالى قذف في قلب محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى من غير واسطة جبريل. هذا على قول الأشاعرة، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، منهم من قال قذفه في روع جبريل ثم نقله جبريل بالمعنى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والفريق الآخر يقول لا، قذف المعنى مع الأحرف في روع جبريل، وجبريل حكاه بالضبط، حكاه بالضبط بالمعنى والحرف، ولا خلاف بينهم سواء كان بالأحرف أو كان بالمعنى أو الخلاف في ذلك عبارة أو حكاية أو حكاية. فمقصود كلام الأشاعرة والكلابية هو أن ما بين أيدينا من هذا المصحف إنما هو من كلام مخلوق، سواء كان من كلام جبريل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة ما يريده الكلابية وما يريده الأشاعرة، سواء عبروا بالحكاية أو عبروا بالعبارة. نفرض بكلامهم أنهم يريدون أن يقولوا هذا المصحف الذي بين أيدينا إنما هو من أحرف ومن معنى ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام جبريل، على الخلاف بينهم أن الله تعالى قذفه في قلب محمد أو بأنه قذفه في روع جبريل، وجبريل هو المبلغ إلى ماذا بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمعنى كلاهما واحد. قال وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة. والفرق بين البيت والناقة والكلام فرق شاسع، أن الكلام أمر معنوي، وأما البيت والناقة وكذلك الرسول رسول الله إلى غير ذلك من الإضافات إلى الله، هذه ذوات، هذه ذوات محسوسة مرئية. أما الكلام فهو مسموع، ليس بمرئي، ليس بمرئي بل هو مسموع. فنفرق بين المضاف إلى الله تعالى من المعاني ومن المضاف إلى الله تعالى من الذوات، من الذوات. فالذوات المضافة إلى الله، ناقة الله وبيت الله ورسول الله، هذه كلها يقال من إضافة المخلوق إلى خالقه، المخلوق إلى خالقه. فالناقة والرسول والبيت هذا كله مخلوق، فإضافته إلى الله إضافة مخلوق. أما المعاني المضافة إلى الله كالكلام، كلام الله، وكذلك العلم والعزة والقدرة إلى غير ذلك من صفات الله تعالى، فهذه كلها أمور معنوية وليست أمور ذاتية، فهذه يقال من إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح هذا؟ من إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف. فقوله صلى الله، فقوله تعالى فأجره حتى يسمعك، حتى يسمع كلام الله. فالكلام هنا أضيف إلى الله، والكلام هنا هل هو ذاتي، أي من الأمور الذاتية المرئية المجسدة أمامنا، أم هي من الأمور المعنوية؟ الأمور المعنوية، الكلام من الأمور المعنوية. إذن هذا من إضافة الصفة إلى من؟ إلى الموصوف. وإذا قال قائل قرأ قوله تعالى ناقة الله، فالناقة هنا من ماذا؟ من ليس من صفة الذاتية، ما نقول صفة ذاتية، يقال من الأمور الذاتية المجسدة، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالفرق هنا واضح، ولكن المعتزلة تجعل الإضافات كلها إلى الله إنما هو من إضافة المخلوق إلى خالقه. فكلام الله أو حتى يسمع كلام الله، قالوا ها هنا الكلام مخلوق، فإضافة المخلوق إلى ماذا؟ إلى خالقه. وفرق شاسع بين هذه الإضافة وتلك الإضافة. قال وليست كإضافة البيت والناق أو الناقة، فإنها إضافة، فإنها تعود إلى الكلام، فإنها تعود إلى الكلام حتى يسمع كلام الله. قال فإنها إضافة معنى إلى الذات، يعني الكلام شيء معنوي وليس هو بشيء ذاتي مرئي. قال تدل على ثبوت المعنى أي الكلام لتلك الذات أي للرب، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان أي أشياء مجسدة مرئية نراها بالعين. وهذا يرد على قول المعتزلة في قولهم إنه مخلوق أي الكلام منفصل عن الله. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله. ما الدليل؟ ها؟ أنزلناه قرآنا عربيا. الدليل ها؟ حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله منزل والدليل على ذلك وهذا كتاب أنزلناه مبارك غير مخلوق، والدليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق أي المخلوقات فجميع ذلك خلق الله، المخلوقات هي خلق الله، والله تعالى يتصف بصفة الخلق أي أنه يخلق فالخلق ها هنا صفة بمعنى أن الله تعالى يخلق المخلوقات والأمر هو كلام الله والأمر نوع من أنواع الكلام، لأن الكلام أقسام، إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا وإما أن يكون خبرا وإما أن يكون استخبارا أي استفهاما، فهذه أنواع ماذا؟ الكلام. والأمر نوع من أنواع الكلام، ولهذا بعض السلف يقول الأمر هو القرآن وهذا لا غبار عليه، لأن القرآن فيه أوامر والقرآن من كلام الله تعالى. وسفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه عندما سمع بشرا المريسي يقول بخلق القرآن استدل واحتج عليه بقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فقال الخلق خلق الله والأمر القرآن رواه الأجري في الشريعة بإسناد حسن. فالأمر هو الصفة التي بمعنى الكلام، والخلق هو المخلوقات، فالله تعالى فرق بين المخلوق وبين الصفة ومن أين تحصلنا على الفرق؟ بحرف العطف ألا له الخلق والأمر، فكلمة الواو ها هنا تفيد المغايرة أي أن الخلق غير الأمر. قال منه بدأ يعني الله تعالى هو الذي تكلم به، ودليله ماذا؟ دليله مرت الآية معنا، من ربك. طيب في آية أوضح على أن المن تفيد الابتداء، طيب ولكن حق القول مني فالله تعالى هو الذي ابتدأ منه الكلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل مبلغان عن الله تعالى، وإليه يعود. الإعادة ها هنا لها تفسيران، إما أن يكون بأن الكلام يعود إلى الله تعالى وصفا أي أن الله تعالى هو الذي يتصف بالكلام، لا يتصف به الهواء ولا الشجرة، بل الله تعالى هو الذي تكلم بالكلام فهو صفة له. وهذا قول. قول آخر إليه يعود أي في آخر الزمان، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان قال أو كما قال مرفوعا قال ماذا يأتي وقت من الزمان ولا يبقى في قلب رجل من القرآن شيء ويرفع إلى الله تعالى، أو كما قال في الحديث، وهو حديث صحيح الصحيح المسند. فمنهم من فسر العود بمعنى أو الإعادة بمعنى الصفة أي يعود إلى الله تعالى وصفا، ومنهم من فسره بالرفع أي أن القرآن في آخر الزمان يرفع إلى الله تعالى. قال والله تكلم به على الحقيقة، أي لا يقال مجاز وإنما حقيقة، الله تعالى تكلم به حقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإن كان جبريل تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم به إلى الخلق، فهذا يسمى كلام ماذا؟ مبلغ، كلام مبلغ، وإنما الكلام حقيقة يعود إلى الله. قال وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. يعني إذا سمعنا إنسان مثلا يقرأ الفاتحة أو يكتب الفاتحة، هل معنى ذلك أن ذلك الكلام كلام القارئ أم كلام الله؟ كلام الله. فهذه قاعدة، الكلام كلام الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، الصوت صوت القارئ. نحن سمعنا الفاتحة من فلان من صوته، لكن الكلام ذلك كلام من؟ كلام الباري. قال إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، لا الشجرة ولا الهواء. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، وذلك رد على السالمية. السالمية أبعدت عندما قالت إذا قرأ الإنسان القرآن إنما نسمعه بصوت الله، إنما نسمعه بصوت الله، وهذا باطل، وكما أبطله شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة، وقال بأنه قول باطل مخالف للعقلاء، مخالف لجمهور العقلاء، لا يقولون بأن القارئ إذا قرأ الفاتحة يقولون صوت الباري، بل هو صوت من؟ صوت القارئ، لكن الكلام كلام الباري. قال فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف، والله تعالى كتب المصحف والقرآن في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، لكن تكلم به في وقت دون وقت، وذلك عندما أراد أن ينزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم به جبريل، وجبريل هو الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس معنى أن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ أنه قد قرأه، لا، وإنما قرأه وتكلم به عند أن كلم جبريل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام كلام تعالى بالقرآن حادث أم قديم؟ حادث متجدد، كان في وقت دون وقت. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة. نكمل هذا أخو سيؤذن. طيب ما بقي إلا 5 الصبح، طيب نؤجلها إن شاء الله إلى يوم السبت. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. أصل القرآن مصدر من قراءة، يقرأ قراءة وقرآن، فمصدر قراءة يقال قرآن، وكذلك يقال قراءة، كلاهما صحيح. فأصل كلمة قرآن أنها مصدر، والشاهد على ذلك إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله تعالى إن قرآن الفجر، فما المراد بالقرآن؟ هل المراد بالقرآن هذا المصحف الذي بين أيدينا، أم المراد بالقرآن ها هنا القراءة؟ المراد به القراءة، أي قراءة الفجر، إن قراءة الفجر. فأصل القرآن أنه مصدر قرأ، يقرأ قراءة. قال ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر، ثم انتقل من المصدر فأصبح علما، أصبح علما على هذا المصحف المنزل من عند الله تعالى. فالقرآن الآن أصبح علما، إذا أطلق القرآن يراد به المصحف. لا تصحف أصله أنه مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. قال وقوله قل نزله روح القدس من ربك يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله وكلمة ناظرة الأولى بالضاد بمعنى البهاء وحسن الوجه، والثانية ناظرة بالضاء هذا بمعنى الرؤية، نعم بمعنى النعمة. وجوه يومئذ ناظرة من البهاء إلى ربها ناظرة من الرؤية، ناظرة بالضاء من الرؤية. قال على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله له ما لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات كلها في إثبات النظر إلى الله تعالى، وأن الله تعالى يرى يوم القيامة. طيب، ومسألة الرؤية الناس فيها على ثلاثة أقوال، رؤية الله والنظر إليه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول السلف وقول أهل السنة والجماعة الذين يمرون الصفات على ما جاء ويثبتون ما جاء كذلك من الكتاب والسنة، ويقولون بأن الله تعالى يرى يوم القيامة وكذلك يرى في الجنة. والقول الثاني وهو قول الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والمعطلة بشكل أعم، الذين ينفون وينكرون هذه الأخبار التي جاءت سواء كان من الآيات أو من الأحاديث المتواترة في مسألة الرؤية، فينكرون رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة ورؤية المؤمنين لربهم في الجنان. والقول الثالث وهو قول الصوفية، وهو قول الصوفية الذين أثبتوا الرؤية مطلقا، أثبتوا الرؤية مطلقا يعني في يوم القيامة وكذلك في الدنيا، يقولون يجوز أن الإنسان يرى ربه في الدنيا يقظة، هكذا يقظة وليس بمنام، فيراه على الحقيقة يقظة. وأما السنة والجماعة فيقولون لا يراه أحد يقظة إلا يوم القيامة، يوم القيامة يرى الإنسان ربه يقظة. وأما في الدنيا فعلى القول الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة وكذلك في السلف الذين يقولون بجواز رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام، في المنام يعني رؤية المنام يجوزونها كما حكى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وغير واحد من علماء على جواز رؤية الرب جل وعلا في المنام. ورؤية المنام لها تفاصيل أخرى ليس هذا موضعها، لكن الرؤية التي يتحدث عنها الشارح وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب هو الرؤية يقظة، وهذه لا تكون إلا يوم القيامة. خالف بذلك الصوفية فقالوا يرى الله تعالى يقظة يوم القيامة وكذلك في الدنيا، فوافقوا أهل السنة والجماعة في يوم القيامة وخالفوهم في الدنيا. والمؤمن يرى ربه مرتين في عرصات القيامة وكذلك في الجنة، في الجنة. وأما الكافر وكذلك المنافق فهل يراه في عرصات يرون ربهم في عرصات يوم القيامة فهذه مسألة فيها النزاع وفيها الاختلاف. فمنهم من قال بأن المنافق لا يراه أبدا ويراه نعم، أن الكافر لا يرى ربه أبدا، وأما المنافق فيراه ثم بعد ذلك يحجب عنه. ومنهم من نفى عن المنافق وعن الكافر مطلقا، وقالوا بأن الكافر والمنافق لا يرى أو لا يرون ربهم مطلقا. وهذه المسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يرجح عدم رؤية الكافر والمنافق، عدم رؤية الكافر والمنافق لربهم، وأما المؤمنون هم الذين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة وكذلك في الجنة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة يعني العلو، المعتزلة نفت العلو وقالوا الله تعالى ليس في العلو وليس في جهة من الجهات، بل هو لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا كذلك منفصلا ولا كذلك منفصل عنه، فجعلوا ربهم عدما، جعلوا ربهم عدما، لأن العدم ليس هو داخل العالم ولا خارج عنه ولا كذلك متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا أمام ولا خلف، هذه من صفات المعدوم. فالمعتزلة والمعطلة هكذا وصفوا ربهم فجعلوا ربهم معدوما. قال وقد نفاها المعتزلة بناء على نفي الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرائي، يعني يقولون الرائي يعني العبد، إذا رأى ربه المرء لابد أن يكون الرب في جهة، لابد أن يكون في جهة من الجهات، والله تعالى لا ليس في جهة، الله تعالى ليس في جهة، إذا انتفت الجهة ينتفي ماذا؟ الرؤية، لأن من شروط الرؤية رؤية المرء أن يكون ذلك المرء في جهة. فنحن مثلا نرى الشمس والشمس في جهة معلومة، ونرى الجبال والجبال في جهة معلومة إلى غير ذلك، فلا بد للمرء حتى يرى أن يكون في جهة، إما فوق أو تحت أو عن يمين أو شمال إلى غير ذلك. فقالوا أي المعتزلة والمعطلة قالوا الله تعالى ليس في جهة، إذا كان ليس في جهة والجهة من شروط الرؤية إذا الله تعالى لا يرى. وقد حكى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن السلف قاطبة في كتابه بيان تلبيس الجهمية اتفاق السلف على أن الله تعالى في جهة، و وقد حكى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن السلف قاطبة في كتابه بيان تلبيس الجهمية اتفاق السلف على أن الله تعالى في جهة، والجهة أي في العلو، وإذا رؤية فالله تعالى يرى من علو، الله تعالى يرى من علو، هكذا يقول السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والمعتزلة خالفوا إجماع السلف ونفوا عن الله تعالى الجهة. وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا أي المعتزلة من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسيأتي الرد عليه. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة، الأشاعرة كذلك ينفون الجهة عن الله تعالى كما سبق، ويقولون بأن الله تعالى ليس في علو، بل الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا منفصل عنه إلى غير ذلك. فالأشاعرة يقولون بقول المعتزلة، والمعتزلة قالت بقول الجهمية، فالمعتزلة والأشاعرة والجهمية أتباع جهم بن صفوان اتفقوا في هذه المسألة على نفي الجهة. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية فوقعوا في التناقض. الأشاعرة وقعوا في التناقض والمعتزلة والجهمية لم يقعوا في التناقض، صرحوا بأن الجهة لا تثبت لله، وإذا كانت الجهة ليست بثابتة لله فهو لا يرى، وهذا كلام صواب يعني في القاعدة وليس في المفهوم. القاعدة صواب أن المرء إذا لم يكن في جهة فيستحيل الرؤية، يستحيل الرؤية، فلا بد للمرء أن يكون في جهة، لكن هل الله تعالى ليس في جهة؟ هذا كلام باطل. القاعدة هذه تطبق في هذا المفهوم، هذا باطل، فالله تعالى في جهة وهو يرى. وأما الأشاعرة فتناقضوا فقالوا بنفي الجهة وأن الله تعالى ليس في جهة، ثم بعد ذلك أثبتوا الرؤية، وهذا الكلام منهم وقعوا فيه في التناقض، لأن الجهة إذا انتفت انتفت ماذا؟ الرؤية. والأشاعرة وقعوا في التناقض. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، لكن ما هي هذه الرؤية التي يثبتها الأشاعرة؟ قال ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، يعني ما اتفقوا على هذه الرؤية أن الله تعالى يرى، كيف يرى؟ اختلفوا في هذا ولم يقولوا برؤية العين، لم يقولوا بأن العبد يرى ربه وهو في جهة العلو بعينه، ما قالوا هذا، وهذا قول أهل السنة والجماعة، ولكن خالفوا ذلك. قال ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، يعني حتى ما يلزمون من جهة واحدة، قالوا العبد إذا رأى ربه يراه من جميع الجهات، يعني إذا رأيت مثلا الجبل فلا بد أن تراه من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال وكذلك عن أمام وخلف إلى غير ذلك. أهل السنة والجماعة قالوا هذا باطل، الله تعالى لا يرى من جميع الجهات، بل الله تعالى في جهة واحدة وهي العلو، وإذا كان الإنسان يرى ربه في ماذا؟ في جميع الجهات، يلزم أن ينقلب الإنسان إلى ماذا؟ إلى عيون، يلزم أن ينقلب الإنسان كله، أن ينقلب جسمه كله إلى عيون، وهذه العيون ترى ربها من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، ومعلوم بأن الإنسان ليس له إلا عينان في جهة محددة وهو في وجهه، وإذا رأى الشيء يراه من جهة واحدة، فإذا رأى الجبل يراه إما من فوق أو من تحته أو عن يمينه أو عن شماله إلى غير ذلك، ويستحيل أن يرى الجبل من جميع الجهات، بل يراه من جهة واحدة، لأن الإنسان بصره في جهة واحدة. فالمعتزلة الأشاعرة أرادت الفرار من ذلك فقالوا العبد إذا رأى ربه يراه من جميع الجهات، وهذا القول باطل، لأن الجسم يلزم على ذلك القول أن ينقلب الجسم كله عيون. واضح هذا الكلام؟ قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر. القول الثاني قول الأشاعرة، قالوا الرؤية ليست بالبصر، أي ليست بالأعين، وإنما هي رؤية قلب بالبصيرة. ما معنى رؤية القلب؟ معناها المعرفة، أن الإنسان يوم القيامة يعرف ربه، وهذا كلام باطل، فإن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا، ماذا يعرفون ربهم في الدنيا؟ ما له من الأسماء ومن الصفات ومن الأفعال إلى غير ذلك. فهذه المعرفة والرؤية التي بالبصيرة التي يثبتها الأشاعرة في الآخرة هي ثابتة للمؤمنين في الدنيا. وقال المقصود زيادة، وقال يعني ذلك الأشعري الذي قال رؤية بصيرة، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، أي هي معرفة قلب، والإنسان إذا عرف الشيء علما يقينيا فكأنه يرى، الإنسان إذا علم بالشيء علما يقينيا فكأنه يرى. فإذا قال لك رجل مثلا أنا لدي بيت وهذا البيت وصفه كذا وكذا وكذا، فلا شك أن هذا الوصف القلبي كأنه رؤية ماذا؟ عين، لأنك أحط بعلمي وبوجودي وبصفات هذا البيت فكأنك ترى. فقال الأشاعرة أصحاب القول الثاني كذلك، أي أن الله تعالى مخبر عنه في الكتاب والسنة كأننا نرى، وليس هي رؤية ماذا؟ بصر، وإنما هي رؤية بصيرة، أي رؤية قلب. فخلاصة هذا المقام أن أقوال الناس في هذا الباب باب صفة الرؤية وأن الله تعالى يرى يوم القيامة على قول المعتزلة بنفي الجهة، وقالوا بنفي الجهة تنفى ماذا؟ الرؤية. وكذلك الجهمية قالوا كذلك. وأما المعشاعرة فوقعوا في التناقض فقالوا الله تعالى ليس في جهة مع ذلك هو يرى. طيب كيف هذه الرؤية؟ منهم من قال بأنها رؤية من جميع الجهات وهذا باطل، ومنهم من قال بأنها رؤية بمعنى رؤية البصيرة وليست رؤية ماذا؟ البصر. واضح هذا الكلام؟ قال وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عد النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه، وأبصرته بمعنى يعني بمعنى واحد نظرت إليه أو أبصرته، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه، أي النظر يكون إلى الرب جل وعلا. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. المعتزلة أتوا إلى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا ناظرة ليست بمعنى مبصرة لربها وإنما بمعنى منتظرة بمعنى الانتظار. وهذا الكلام منهم باطل، هذا الكلام منهم باطل. لماذا؟ لأن النظر في الآية قد عدي بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا كان نظر تعدي ماذا عدي بإلى فلا شك أنه يفيد النظر بالبصر وبالعين، تقول نظرت إليك فمعناه النظر بالبصر وكذلك النظر بالعين. وأما تأويل ناظرة بمعنى منتظرة فهذا كما قال غير واحد من العلماء، قال هذا تعسف عند أهل البلاغة، هذا التفسير تعسف عند أهل البلاغة، أهل البلاغة لا يرتضون هذا التفسير لأنهم يعلمون بأن نظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد نظر البصر وليس بمعنى الانتظار والتوقف، ليس بمعنى الانتظار والتوقف. وكذلك أمر ذكره القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره وقال ردا على الأشاعرة على المعتزلة، قال لو كان إلى بمعنى نعمة، لأن الجمع آلاء، جمع النعم أو إلى جمعه آلاء، إذا قصدت بإلى النعمة فجمعه آلاء، لكن كيف يكتب إلى الذي هو مفرد آلاء، وكيف يكتب إلى الذي هو حرف جر، والنطق بهما واحد، النطق بإلى الذي هو مفرد آلاء أي بمعنى النعم، وكذلك إلى الذي هو حرف جر النطق بهما واحد، لكن التفريق عند الكتابة. فإذا أردت أن تكتب إلى الذي هو مفرد آلاء بمعنى النعم فتكتب الألف على شكل العصا، يعني ممدود على شكل عصا، وإذا أردت أن تكتب إلى التي هي حرف الجر فتكتبها مطوية، يعني على شكل ياء من غير ماذا؟ من غير نقط، تكتبها على شكل الياء من غير أن تنقط فيها النقطتين، فيقال إلى بألف مطوية بمعنى حرف الجر، ويقال إلى بألف على شكل عصا التي هي مفرد ماذا؟ آلاء، والتي رسمت في القرآن هي إلى التي الألف فيها مطوية على شكل الياء، على شكل الياء، فيكون إلى حرف جر وليس إلى مفرد ماذا؟ آلاء. فبهذا ماذا يبطل قول المعتزلة من حيث اللغة، ومن حيث كذلك قراءة الآية، ومن حيث كذلك قراءة الآية، وكذلك معرفة ذلك عند أهل البلاغة وأهل اللغة، أن نظر إذا عدي بإلى حرف الجر إلى فمعناها النظر بالبصر وكذلك بالعين. قال وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، يعني إلى مفرد آلاء، والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. واضح الكلام والرد عليه؟ طيب. قال وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم، جمع أريكة، ينتظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ربهم، جمع أريكة ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قول تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، يعني إذا حجب الكافر والمنافق